بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 21 في مذاكرة في تلخيص الإمام مسلم، تلخيص صحيح الإمام مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. نعم. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تلخيص كتاب مسلم: كتاب الصلاة. باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه واستمراره على القصر ما لم ينوي إقامه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2. في هذا الحديث على أول الترجمة: من أين يبدأ المسافر بالقصر إذا شرع في السفر؟ فلا يبدأ بالقصر وهو في بلده، وإنما يبدأ بالقصر إذا غادر عامر بلده، إذا كانت المسافة التي سيسافرها مسافة قصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة صلاة الظهر 4 ركعات، ظهر الخميس 24 من ذي القعدة، وصلى العصر في ذي الحليفة 2، وهو جازم على السفر. فلما لم يقصر بالمدينة مع جزمه على السفر، وقد أما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام بالحج، دل على أن المسافر لا يترخص برخص السفر وهو في بلده، ولو كان عازما جازما على السفر، وإنما يبدأ بالترخص برخص السفر إذا غادر عامر بلده. فإن ذا الحليفة عن المدينة 10 أميال. نعم. سأل الله عليكم. قال: وعن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال، أو قال 3 فراسة، شعبة الشاف، صلى 2. نعم، إذا خرج عن المدينة 3 أميال أو 3 فراسخ، والفرسخ الواحد 4 أميال أو 3، يعني أنه إذا غادر عامر بلده، غادر عامر بلده، لا أن مسافة السفر هي فقط 3 أميال، فلم يحفظ مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حفظ عنه السفر في المسافة الطويلة، سواء كان في حج أو في عمر أو في غزو، فإنه لم يقصر في المسافة القصيرة عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء على أن مسافة القصر ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها 4 برد، يعني تقريبا 8 كيلو، وهي بالتحديد 78 كيلومتر. نعم. وقال عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى 2 ركعتين حتى رجع، قلت: كما قام بمكة؟ قال: 10. وهذا كان في حجة الوداع، أقام في مكة 4 أيام قبل الحج، ثم يوم 8 تروية، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه ستة أيام مع أربعة صارت عشرة، تزيد يوما في يوم المسير، لأنه مضى من مكة صبيحة اليوم الرابع عشر، وكان يقصر الصلاة لأنه لم يجمع على الإقامة صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسافر إذا أقام في المكان يقصر ولا يجمع، وإذا اشتد به السير جمع وقصر. فإذا نوى الإقامة عند العرفية فإنه لا يجمع ولا يقصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. وفي رواية: مكان صدرا من خلافته ثمان سنين، أو قال ست سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في منى قصر الصلاة، وصلى وراءه في منى المكيون، وكذا صلى وراءه في عرفة وفي مزدلفة، حيث جمعوا وقصروا ولم يأمرهم بالإتمام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له علاقة بالنسك. وأهل مكة إذا خرجوا مع الحجيج في أعمالهم فإنهم لا يترخصون برخص السفر، فإذا كانوا حجاجا فإنهم لهم أن يترخصوا بها. وعثمان رضي الله عنه ثمان سنين من خلافته يقصر الصلاة، ثم جمعها ثم أتمها رضي الله عنه، متأولا أنه لما تزوج في مكة وكان له إقامة أنه ليس مسافرا. وقال ابن مسعود: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع، ولكن الخلاف شر. فالمقصود أنه في حجته عليه الصلاة والسلام، وقد استقرت بها الأحكام، أحكام الجمع والقصر، لم يقصر وهو في مكة مقيما، لم يجمع وهو في مكة مقيما لأربعة أيام، فالقصر. وكذلك في منى قبل عرفة وبعدها صلى ثنتين ثنتين، كل صلاة في وقتها، لم يجمع إلا في مزدلفة وقبلها في عرفة، وهذا استقرت عليه الشريعة. والجمع هل هو للسفر أو للنسك؟ الظاهر أنه لهما جميعا. نعم. قال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وهذا اللفظ عند مسلم في الصحيحين، فقال له أصحابه: ما لك لا تقصرها إذن؟ قال: الخلاف شر. وفيه أن المؤمن وطالب العلم يترك قوله الراجح، القول الراجح الذي رجحه، ويأخذ بالقول المرجوح إذا كان هو قول الإمام، لأن بهذا مصلحة عظمى، وهي اجتماع الناس في العبادة وجمع الكلمة، واجتماع الكلمة من مقاصد الدين العظيمة، فإن التوحيد والكتاب والرسول والشرائع كلها جاءت على جمع الكلمة وعدم الاختلاف والافتراق. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر. ما الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمع والجماعة؟ جماع الأعذار أربعة: السفر والمطر والمرض والخوف، هذه جماع الأعذار. والحنابلة رحمهم الله يفصلون الخوف إلى أنواع: خوف على ماله، خوف الخباز على عجينه، خوف على أهله، خوف على نفسه، حتى أوصل الأعذار إلى 14 عذرا جماعها في الأربعة: مرض ومطر وسفر وخوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في، فألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وهذا في السفر، ولم يأتي المانع منه بالحضر إذا وجد فيه ما في السفر من الخطر. فإذا كان المطر شديدا ومنهمر والسيول جارفة كما في مكة تتحدر الشعبان، فإنه ينادي عند الحيعلتين أو بدل الحيعلتين، يجوز هذا وهذا، بعد الحيعلتين أو عندهما، يقول: صلوا في رحالكم، أو يقول: صلوا في بيوتكم منازلكم. اللفظ بذاته غير متعبد به، وإنما المراد به في المعنى. فهذا دل على أن المطر الشديد عاذر لأهله من شهود الجماعة، ومن الجماعة الجمعة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطر: في يوم مطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحن. وهذا في الصحيحين، وذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام. أرجح ما يقال بدل الحيعلتين يقول: صلوا في رحالكم، يقولها مرة وثنتين وإن كرر. ولو قالها بعد الحيعلتين فجاءت بها الرواية، ولو قالها بعد الأذان فلا غضاضة، لأن المقصود بالأذان إعلام بدخول الوقت، وهذا ظرف طارئ وفيه سعة الشريعة ويسرها وسماحتها، فإن الشريعة أغنت عن شهود الجماعة في مثل هذا الحال. وهذا الحديث وأمثاله من أدلة من قالوا بوجوب صلاة الجماعة، إذ لما أذن فيها في حال العذر دل على أنه في غير عذر المطر ونحوه لا يؤذن بتركها، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فتم وجه الله. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. نعم. قال: وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. هذه الأحاديث، هذا الحديث برواياته الثلاث، صلاته عليه الصلاة والسلام على الراحلة وتنفله عليها، يصلي عليها الوتر والنوافل أينما توجهت، صلاها بين مكة والمدينة وصلاها وهو متجه إلى خيبر على حمار، وصلاها مطلقا، فدل على أن التنفل على الراحلة ومنه الوتر مشروع. اشترط الحنابلة أن يستقبل في التحريمة القبلة، ثم أينما توجهت به بعد ذلك. والأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في السفر، وحديث أنس الموقوف عليه كأنه فعلها في الحضر، أي ليس في سفر تقصر فيه الصلاة. وهذا محل تأمل ونظر. ولم يصلي عليه الصلاة والسلام المكتوبة على راحلته إلا في مطر شديد أدركهم فلم يستطيعوا أن ينزلوا، وهذا عذر، يصلي على راحلته على حالها. أما التنفل المطلق فيجوز في السفر بعذر وبغير عذر. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. في حديثي ابن عمر وأنس رضي الله عنهم هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين في السفر، هل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير؟ وظاهر السنة في هذين الحديثين وغيرهما أنه يفعل الأرفق به وبمن معه. فإذا زاغت الشمس أي زالت قبل أن يرتحلوا جمع جمع تقديم، لأن نزول المسافرين على ركائبهم فيه مشقة، لا نزول الواحد، نزول المجموعة. وكان إذا دخل عليه الوقت وهو يسير جعلها جمع تقدير جمع تأخير، ليكون النزول نزولا واحدا أرفق به وبهم. إذن يفعل في السفر ما هو أرفق به وبهم، وهذه هي السنة. وكان سفرهم ليس كسفرنا الآن مريح، سفرهم متعب، الرواحل يقطعون الفيافي وغبار. إحنا الآن الحمد لله عليها السيارات، طائرات، سفن والقطارات، سفر ميسر، ومع ذلك تبقى والحمد لله في ذلك الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر. صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. نعم. وفي رواية: بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. اللهم صل وسلم عليه. في حديث ابن عباس الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر، وذكرها هنا الأعذار، فمضى السفر، وذكر هنا المطر، وذكر هنا المرض، وذكر الخوف، فهذه هي جماع الأعذار الأربعة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، صلىها كم؟ 7 ركعات، 3 المغرب و4 العشاء. وهذا جمع في الحضر إذا وجد داعيه. والحديث نفى بعض الأعذار ولم ينفيها كلها، نفى الخوف ونفى السفر، عفوا نفى المرض ونفى السفر، فبقي الخوف. وحديث ابن عباس هذا وإن كان في صحيح مسلم فإنهم لما سألوه ما حمله على ذلك قال أراد ألا يحرج أمته أو لا يحرج أمته، ليبين لهم أن في ديننا فسحة، وأن الجمع بين الصلاتين إنما يكون إذا وجد سببه وداعيه وهو العذر. وفي حديث ابن عباس لم ينفي جميع الأعذار وإنما نفى ما نص عليه، وفي الرواية أنه قال من غير خوف ولا سفر، في رواية من غير خوف ولا مطر، ها؟ من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وش بقي؟ المرض، بقي المرض. وأعلوه بأن المرض ليس مرضا عاما، لكن يبقى أن المرض عذر، ولهذا من هو في المستشفى ويشق عليه الصلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين، خصوصا من تحت الأجهزة عليهم الأسلاك والليات أو في العناية المركزة، فهذه فرصة وهذه رخصة. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في جامعه الصحيح ثم أعقبه بقوله وليس على هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم، يعني ليس عليه العمل بالجمع بين الصلاتين من غير سبب في الحضر، ويدل على أن هناك سبب تتمة الحديث. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال أراد ألا يحرج أمته أو لا يحرج أمته، لا يقع عليهم الحرج والتعب والمشقة، دل على أن الجمع ليش؟ لسبب وداع فيه المشقة. والرخصة في شريعة الإسلام إذا وجدت عمت، إذا وجدت الرخصة عمت، وهذا في أصل عام في الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا الجمع في الحضر. إذن لا جمع ولا قصر إلا في سفر، ويجوز الجمع في الحضر في المطر وفي الخوف وفي المرض. ويدل هذا على تشوف الشريعة، على تشوفها لأداء الجماعة، أداء العبادة جماعة، وإلا يمكن يصلون في بيوتهم في وقتها، لكن الشريعة متشوف متطلع إلى الاجتماع في العبادة. وفيه أيضا من المسائل المهمة أن هذا الجمع لدفع الحرج من جهة ولبيان سماحة الشريعة من جهة أخرى، فإنه جاء في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا شك أن الجمع يخالف توقيت الصلاة، لكن هذا مما أذن به الشارع في الجمع بين الصلاتين الذي يدل على أنه أخرجها عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما سألتنا بذكرها ونسيتها. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الجمع بين المغرب والعشاء خاصة في الحضر دون الظهر والعصر، وفي هذا يقول صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي شرف الدين في باب صلاة أهل الأعذار ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة، أي ليس بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت الصابات، أي تحت مظلة السبرة، فهم نصوا على أن الجمع بين المغرب والعشاء خاصة. ما العذر؟ الريح الباردة النسرية مثل ريحة الليل هذه، تراها مؤذنة بالجمع، أو مطر يبل الثياب. والمطر الذي يبل الثياب نوعان، وش يا صالح؟ يا حمود، ها المطر الذي يبل الثياب الدين الدين المستل. ما هو المطر الذي يبل الثياب يا فارس؟ فارس أنت اللي فتحت الباب على روحك، ولا احنا غافلين عنك؟ أي ها سم لا الرش ما يبل الثياب، الرذاذ ما يبل الثياب. المطر الذي يبل الثياب مطران، مطر نازل ومطر كامل في الأرض. يوم أن الناس كالحين ما عندهم طرق مرصوفة يخوبون بالطين، ولهذا في الفيضانات وأمثالها يوصل المسجد بسهولة، فهذا مطر يبل الثياب أو مطر نازل منهمر، لأنه إذا بل ثوب أقرب واحد للمسجد فالأبعد من بابي أو لا. نعم. وثمت والجمهور على أنه في كل مطر، إلا الحنفية ما عندهم جمع. الحنفية رحمهم الله الجمع بين الصلاتين فقط، وين؟ في عرفة ومزدلفة، في عرفة ومزدلفة. لكن الآخرون يرون أن العذر إذا وجد جمع حتى بين الظهر والعصر. وكان يفتي بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، شيخ محمد، إذا تحقق الأمر الذي يجمع له ديم ومطر منهمل، المطر منهمل وديم، بعض الديم مثل الظلام، فيجمعون بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر. ويذكر المشايخ عن الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد رحمهم الله، أنه جمع أحد طلبة العلم في الرياض من أسرته من آل الشيخ بين الظهر والعصر، فبلغ ذلك الشيخ محمد فاستدعاه، فلما حضر عنده قال: أنت جمعت أمس بين الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: أحسن الله إليك، ديم ومطر وبرد. وقال له الشيخ محمد: أصح تعود لها مرة أخرى. ولم يأمره بأن يعيد الصلاة. ظاهر المذهب أن صلاتهم إيش؟ المجموعة باطلة، لكن الشيخ من كمال فقهه ما أمرهم أن يعيدوا الصلاة، إنما قال استعود لها. لما؟ لئلا يضطرب الناس في هذا الكفر، فإن الناس إذا مضوا على قول واحد ولو كان مرجوحا أولى من أن يضطربوا على قول راجح، لأن العبرة بصيام مجموعهم على الشريعة، ولئلا يحصل فيها التثلبات والاختلافات. ولم يأمره بإعادة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قيل: يا أبا الشعثاء يظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك. هذا ما يسميه العلماء بالجمع الصوري، بالجمع الصوري، أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. كم هذه؟ أربع وأربع ثمان، فكأنهما جميعا. وصلى المغرب في آخر وقتها ثلاثا والعشاء في أول وقتها أربعة، فهذه كم؟ سبعة. هذا جمع صوري، وصلى الصلاة في وقتها لكن أخر الظهر والمغرب وقدم العشاء والعصر. نعم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فقيل ما حمله على ذلك؟ فقال أراد لا يحرج أمته. المسافر حال اشتداد سفره يسن له الجمع والقصر أخذا برخصة الله التي رخص لعباده، فإذا نزل المسافر وهو ما زال في سفر فالسنة أن يقصر ولا يجمع. متى يجمع؟ إذا احتاج للجمع، والحاجات متنوعة، كأن يكون عنده موعد في المستشفى، تعرفون الانتظار العيادات والفحوصات يطول، أو كان يترصد العدو كما في تبوك، فهنا يجمع ويقصر دفعا للمشقة ولو كان نازلا. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. الانصراف ليس هو السلام، وإنما الانصراف الرجوع للناس لمن كان إماما، هل ينصرف من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ ثبت هذا وهذا أنه انصرف عن يمينه وانصرف عن شماله، وأكثر انصرافه عن يمينه، والعوام والبوادي يعيبون على الإمام إذا انصرف عن يساره، يظنون أن الانصراف عن اليمين هو الواجب، وأنه إذا انصرف عن يساره أتى منكرا، وهذا كثير عند العوام، يهتمون ببعض السنن حتى تكون في حقهم كالواجبات، وفي المقابل يتهاون في الواجبات حتى تكون في أعينهم كالمباحات أو كالسنن. انظروهم مثلا في ذبح الطلايع العقيقة، عندهم إن لم يذبحها يوم السبع ما يجوز، ويشددون فيها، وربما كان محل الإنكار فضلا عن الاستغراب، مع أن ذبح التميمة والعقيقة يوم السابع من السنن لا من الواجبات. نعم العقيقة نفسها واجب على الصحيح، لكن وقت ذبحها في يوم السابع سنة، فإن لم يكن في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين ثم بعد تستوي الأيام. ولهذا يسألون يجوز أذبحها يوم خامس يوم تاسع، لأنه استقر عندهم أن هذه السنة كالواجب. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن السدي قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. اللهم صل وسلم عليه. السدي هنا هو السدي الكبير، تمييزا عن السدي من الصغير، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو الذي روى عن أنس، وأنس رضي الله عنه لما طال عمره روى عنه من أواسط التابعين خلق، وهكذا في غيره ممن طال عمره من الصحابة رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن البراء قال كنا إذا صلينا، وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث، أو قال تجمع عبادك. وكأن الرواية في مسلم أنه لما أقبل علينا ورأينا بياض خده، كأنها في صلاة الصبح، وهنا الرواية عامة، فتحمل الرواية العامة العامة على الخاصة في صلاة الصبح، قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، فتكون السنة كالتالي جمعا بين الأحاديث: إذا انصرف المصلي أي سلم من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، شرع له أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم في أثناء انصرافه في أن يرى من وراءه خده يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم إذا استقبل الناس واستدبر القبلة أتى بالأذكار المشروعة دبر الصلاة، قدم الآيات أو قدم التسبيحات والتهليلات، الأمر في هذا واسع. وهذه الأذكار متنوعة في العدد وفي الجمع، مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جاء فيها كم صيغة؟ خمس صيغ. أن يقولها سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 ويختب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد هو على كل شيء قدير. صيغة أخرى يأتي بها 33 لكل واحد ويختم بالرابعة الله أكبر، تكون الله أكبر 34. سنة ثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. سنة خامسة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم؟ 10، يكون مجموعها كم كلها؟ 30. والسنة الخامسة أن يقولها كم؟ 11. كل هذه جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، والسنة أن ينوع بها. ثم التسبيحات يفردهن سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو يجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. العقد بالأصابع هكذا، والجمع بينها هكذا، ثم يعقد ثم يعقدها، يعني بأن يعدها على رؤوس الأصابع على مفاصل الأصابع ثم يعقدها وهكذا. هذا جمعا بين العد والعقد. نعم. ها شوفوا سؤال للشيخ صالح، هل يأمر الشيطان بالسنة؟ نعم يأمر بها ليشغل عن الواجب، ليضيع الواجب، فإذا رأى همة الناس على السنة صيرها في حقهم كالواجب ليغفلوا ويتهاونوا في الواجبات، وهذا الشيطان هو القرين هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في حديث البراء السابق قال: إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ليه؟ لأن أكثر انصرافه عليه الصلاة والسلام أكثر انصرافه عليه الصلاة والسلام عن يمينه، لا أنه كل انصرافه عن يمينه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ نعم. وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولا صلاة هنا نافية للجنس إلا هذه المكتوبة، كأنها لا تقبل هذه الصلاة التي صلاها بعدما أقيمت. وهذا ظاهر تشديده عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي المفروضة. وفي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن صلاة الصبح أقيمت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فأنكر عليه بقوله: أتصلي الصبح أربعا؟ هذا استفهام إنكار وتقريع، لأن الصبح ليست أربع، يعني أنها إذا أقيمت الصلاة فلا تصلي. وفي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وش تبادر إلينا أن صلاته وش الأولى؟ أنها نافلة. فقال له عليه الصلاة والسلام: بأي الصلاتين اعتدت؟ أي اعتبرت أنها فريضة؟ اللي وحده كل اللي معنى، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، أقيمت الصلاة والمصلي في أول صلاته فإنه يخرج منها، ويخرج منها بغير سلام، يخرج منها بغير سلام. فإن أقيمت وهو في الرقعة الثانية، يقول العلماء، فإن استطاع أن يتمها قبل التكبيرة أتمها، لأن إدراك التكبيرة مع الإمام مقصود للشارع ومرغب فيه، وإذا لم يمكنه أن يدرك التكبيرة مع الإمام فإنه يقطعها. وهذا معنى كلام أهل العلم أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الرقعة الثانية أتمها إيش؟ خفيفة، أي تعجل فيها ليدرك مع الإمام الجماعة، وليحذر هذا الوعيد: لا صلاة إلا المكتوبة. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يكون عند دخول المسجد والأمر بتحيته. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. ولهذا السؤال من الفضل عام في الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا لاحظوها أن ما يأتي به الإنسان لأهله بعد صلاة الجمعة أو ما يكون في نفسه حتى هو يعبى صب البنزين أو تقضى فيه بركة، لأنه ابتغى من فضل الله. وأنا جربتها يا أخوان، أقلها يجيب لها له الشو لبن أو خبز، وانظروا أثر البركة فيها، فابتغ من فضل الله، لأنك قضيت الصلاة فأتمرت بأمر الله وسعيت في الأرض، إذا استحضرت أنك تبتغي من فضل الله فإنك تدرك هذا هذه البركة بإذن الله. خروج من المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. في الدخول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. والمناسبة ظاهرة، دخول المسجد لأنه روضة من رياض الجنان، فكأنك لما دخلت المسجد مع الباب استحببت دخول الجنة. وفي كلا الأمرين دعاء بالمغفرة، وهذه حرمها والله من تخلف عن الجماعة، من تخلف عن صلاة الجماعة يحرم ذلك، كما يحرم الخطأ للمسجد، كما يحرم أجر انتظار الصلاة، كما يحرم مضاعفة في أداء الصلاة. وهذا والله غبن، وأي غبن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهاتان الركعتان اصطلح العلماء على تسميتهما بإيش؟ بتحية المسجد. ولما دخل سليك الغطفاني المسجد وجلس، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيصلي ركعتين، وهو يصلي الجمعة، يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، أمره أن يصلي الركعتين. فصلاة الركعتين واجبة قبل الجلوس إذا دخل المسجد. تسامح العلماء في الركعتين في وقت شدة النهي، أي بعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح، وعند أفولها للغروب قبل غياب القرص، فهذان أشد أوقات النهي، ولو جلس فيهما لما كان عليه حرج. وجه ذلك تعارض العمومين. ما العمومان المتعارضان؟ أمره بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهيه الشديد عن الصلاة في هذا الوقت. وإذا تعارض عمومان فيقدم ماذا؟ المانع الحاضر على المبيح. ولهذا قبل المغرب بدقيقة دقيقتين ثلاث لو جلس لكان أولى، ولو صلى ركعتين لما كان مدعاة للخلاف، لأن المسألة الحمد لله متسعة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي عند قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل ركعتين. وشدينا للجابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها يا فارس، هذه الثانية، الله يكفيك شر الثالث. ها طيب. ها نعم. فإنه في غزوة آذى جابرا بعيره، قال: حتى هممت أني أنزل عنه وأدعه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما معالجة جابر لبعيره، ولا شأن البعير لم يتنكف على راعيه شيئان، إذا تنكف على صاحبه ما أشأن منهما، البعير والمرأة. فركزه عليه الصلاة والسلام، قال: حتى كان أسبق إيش؟ الرواحل ببركة وكز النبي له. اشتراه النبي من جابر، فلما بلغ المدينة جاء جابر اشتراه، صار الثمن في دين حق النبي دين. جاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستوفيه هذا الدين، فقال: أترانا قبلناك على بعيرك؟ فأعطاه المال وأعطاه البعير عليه الصلاة والسلام، من حسن وفائه وكمال دله. جابر رضي الله عنه جاي بحصل الدراهم، والنبي مكانها المسجد جلس فلم يصلي ركعتين، فأمره أن يقوم فيصلي ركعتين. وفيه إذا دخل المسجد لغير حاجة الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء: إن الحرم مكة تحية الحرم الطواف، وهذا خصوصية الحرم عن غيره، لأن الطواف مشتمل على صلاة ركعتين. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. وهذه من السنن المفقودة إلا ما رحم الله، وهو أن الإنسان إذا قدم من سفر على بلده يبدأ بالمسجد. يقول فارس: المساجد مصفكة ولا لا؟ يبدأ بالمسجد ولو كان مغلقا، يتنفل عند بابه، لأن باب المسجد تابع له. وهذه مما تعلمناها من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه إذا قدم الرياض بدأ بالمسجد، فإن كان مغلقا أو تأخر الخادم بالمفتاح فرشوا له فصلى عند بابه. وجلوس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد حتى يستقبل الناس المهنئ بالسلامة والمسلم عليه، ما له ديوانية ولا له مجلس ولا له مكان يستقبل فيه الناس إلا هذا المسجد بيت الله، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في صلاة الضحى. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. لماذا قدم المصنف صلاة الضحى على الرواتب؟ وهي أثبت وآكد. يا أحمد، الرواتب أعظم أجر. إما مناسبة لما قبله أو تنويها بشأن صلاة الضحى، فيقدم المفضول أحيانا على الفاضل تنويها به. وسيذكر بعدها رحمه الله سن الرواتب لئلا يستهان بها، ولأنه ذكر في الباب الذي سبق في آخر حديثه الشو أنه لا يقدم المدينة من سفر ضحى إلا ابتدر المسجد فصلى في ركعته ثم جلس للناس، اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ذكر الروايتين ها هنا فقه. فالرواية الأولى أنه لا يصليها عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الثانية عللت لئلا تفرض عليها وهي تسبحها. السبحة هي الصلاة التي لم تفرض وإنما هي مستحبة، والذي في حديث جابر في سورة الحج صلى الظهر والعصر ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يسبح أي يتنفل بينهما، تسمى سبحة. عائشة رضي الله عنها تقول: النبي ما صلاها وإني لأسبحها، أي تصليها. وذكرت العلة بأنه ما صلاها مخافة أن تفرض على الناس. إذن عائشة نفت أن يكون النبي صلاها. كم عند عائشة من الأيام عن غيرها من أمهات المؤمنين؟ لأن وقت الضحى غالبا وينه فيها الإنسان في بيته، عندها يومين من كم؟ ها، من 9 ليالي، نصيب عائشة منها ليلتان. فعائشة رضي الله عنها نفت ما علمت، كما أن الصحابي يثبت ما علم. فإذا نفى صحابي فعلا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عن آخر أنه أن النبي فعله، فيحمل النافع على ماذا؟ على ما علمه واستقر في علمه، ويحمل المثبت على ما رآه، والمثبت مقدم على النافي. هذا إذا استوي في الصحة والثبوت. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن معاذة رضي الله عنه وعن معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان. معاذة هي صحابية يا محمد، معاذة بنت عبد الله العدوية، لكن هو اسمه هي صحابية، لكن عائشة صحابية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. كأن هذا والله أعلم بدا لعائشة وثبت لها بعدما كانت تنفي، يصليها 4 ركعات ويزيد ما يشاء. محصل ما يقال في ركعة الضحى أنها من النوافل، لكنها من السنن غير الرواتب، فيصليها كثيرا ويدعها قليلا تمييزا لها عن السنن الرواتب. كم يصليها؟ أقل ركعات الضحى 2، ولا حد لأكثرها. طيب ما السنة؟ أن يصلي 4، 2، 2، ولو صلى 8 ركعات أخذ من حديث أم هانة لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ضحى وقد ركع 4 ركعات، أن الكمال كم ثم كم ركعة؟ ثمان ركعات أربع تسليمات، ما أفضل وقت الضحى؟ بل ما وقتها؟ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، كلها صلاة الضحى. يسمون الناس الأولى بالإشراق، الإشراق صلاة ضحى. وأفضل ما يكون في أدائها ما ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من الظهيرة. وش هي الفصام؟ وش هي الفصام حين ترمض الفصام من الظهيرة؟ لا الفصام وش هي؟ الإبل؟ الناقة ولا البعير؟ البعير ما نسمع منه حتى يدنو. الحوار والمفروض، المفروض يلحق الحوار. هذا الوقت الآن وقت ولادة الإبل، ولهذا الصغار تتعب، وفي الحر إذا أقبلت ترمض فتبرك، لهذا تسمونه أنتم الضحى السبير. هذا أفضل ما يكون في صلاة الضحى، ووقته تقريبا الآن من الساعة العاشرة إلى حول الساعة الثانية عشرة، كلما اشتد الحر كلما فضل وقت صلاة الضحى. لما؟ للقاعدة أن الصلاة والعبادة في وقت الغفلات أفضل من العبادة في غيرها. وقت الضحى وقت الغفلات، إما بالقيلولة الناس ينامون من حر الشمس، أو من صفهم وضربهم في الأسواق. وكان من العباد وهم عوام أهل فلاحة ولها الرعي، خصوصا الرعي الإبل، يشق بالراعي ومالكها، أو أهل بيع وشراء، إذا جاءت الساعة الحادية عشرة ذهبوا يتوضؤون ويصلون، ما يفوتون هذه الصلاة. طيب، صلاة الموظف والمدرس في مدرسته أو في وظيفته، خلاصة ما يقال فيها إذا لم يترتب عليها إنقاص للواجب المناط به، للواجب المناط به، فإنه يصليها، فإن أخل بالواجب المناط به فإنه لا يصليها، لأن الضحى سنة وأداء الواجب واجب، ولا تقدم النوافل على الواجبات. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وفي رواية لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. وفي رواية أنه عليه السلام صلى في بيتها عام الفتح ثمان ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه. وهذا يدل على أن السنة في ركعتي الضحى التخفيف، لا كما في قيام الليل التطويل، حتى تقول أم هانئ وهي ابنة عمه أبي طالب رضي الله عنها ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، مع أن ركعتي الفجر والشي خفيفتان جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول ما أدري أأتم الفاتحة ولا ما أتمها من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام. أم هانئ سبب مجيئها للنبي هو خلاف بينها وبين أخيها علي عام الفتح، وهي أسن من علي، فإنها دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وتستره فاطمة، فسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: هذه أم هانة. فقال: مرحبا بأم هانة. ثم قالت: يا رسول الله، إن ابن أبي وأمي، يعني أخاها علي، توعد فلانا أن يقتله، وإني قد أجرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت. قالت: وصلى 8 ركعات ما رأيت قط من صلاته صلاة أخف بها غير أنه أتم الركوع والسجود، اللهم صل وسلم عليه. فركعات الضحى خفيفة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وأهل قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، مرة يمشي ومرة يركب عليه الصلاة والسلام. وفيه من مدحهم الله جل وعلا بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فلما رآهم يصلون في قباء الضحى أخبرهم عن أفضل وقتها، أنها حين ترمض الفصال، والفصال صغار الإبل، ويستمر في الفصال إلى أن ينفرد عن أمه، يسمى عند أهله بالمفرود والمفرودة، أي استغنى عن أمه. فهذا فيه أن أفضل الصلاة عند اشتداد الحر وارتفاعه. ها؟ لا، جلست بركت. أي نعم. وهي الآن في الشتاء تبرك، تشوفون الفصام والحيران إذا الساعة 10:30 ولها باركة، أمها ترعى وهي باركة، ما تحمل مثل ما يتحمل الكبار، مع أن الوقت ما هو بحار. حضر الوقت، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.